الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب فقه ذوي الأعذار والمرضى. نواصل القراءة في موضوع أسئلة الصلاة. أحيانا يلتبس علي وجه الخير في أمر من الأمور التي يباح لنا فعلها، وأحار في أمري وأقع فريسة للتردد، فهل هناك ما يساعدني على معرفة وجه الخير؟ تضمنت رسالته إلينا هذا السؤال، وتلقى منا الإجابة التالية: من السنة أيها السائل الذي التبس عليه وجه الخير فهو لا يدري كيف يتصرف، أن تستخير الله ليختار لك وليوجهك إلى الخير وليشرح به صدرك، والخير طبعا ما اختاره الله، ولكن كيف وبأي طريقة؟ صل ركعتين ليستا من الفرائض الخمس، أي ركعتين غير الفرض، في أي وقت ليلا أو نهارا، اقرأ فيهما بعد الفاتحة بما شئت، ثم احمد الله وصل على نبيه، وادعو بالدعاء الذي رواه البخاري وسيأتي، وسمي حاجتك أي موضوعك ومشكلتك أو الأمر الذي أنت قادم عليه، وبعد الاستخارة افعل ما ينشرح له صدرك. والمفروض قبل هذا كله أن تكون متجردا من اختيارك وتركته فعل لله، وإلا فلست مستخيرا. وإليك صلاة الاستخارة كما رواه البخاري. يقول جابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. يراعي ما يأتي: يسمي حاجته، أي الأمر الذي استخار الله من أجله عند الدعاء بقوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر. ثانيا: الاستخارة لا تكون إلا في مباح، أما الواجب والمندوب فمطلوب فعلهما، وأما الحرام والمكروه فمطلوب تركهما. ثالثا: استخير الله في أي أمر ولو كان صغيرا، ما دمت لم تهتدي فيه إلى رأي. إن كنت طالبا أو مطلوبا فكيف تؤدي الصلاة وظروفك لا تسمح بالتوقف؟ قال لي: هناك ظروف تقضي على الإنسان أن يقوم بمتابعة غيره ممن يهددون الأمن والسلامة، ولو توقف للصلاة لأفلتوا منه، وربما حدث ما لا تحمد عقباه، فكيف يصلي؟ وقد يكون هو متابعا ممن يريد أن يوقع به أو يلحق به ضررا أو ينال منه ظلم وعدوانا، ولو توقف للصلاة لوقع في قبضة من لا يرحم، فماذا يفعل؟ قلت له: هناك صلاة لم تشبه حالتهم، لمن تشبه حالتهم حالتك، يسميها الفقهاء صلاة الطالب والمطلوب، والطالب ليس طالب العلم، وإنما هو الذي يطلب عدوا ويتابعه حتى لا يهرب منه، فإذا توقف للصلاة أفلت منه. ونقول لك: ولكل طالب لعدوه في الله صلي ولو ماشيا بالإيماء، أي بالإشارة، أو برأسك للركوع والسجود، وقبلتك الجهة التي تساعدك على اللحاق بعدوك، أي جهة، المهم أن تؤدي الصلاة فمثلك في ظروفه محتاج إلى عون الله. وكذلك كل مطلوب من عدو ظالم لا يرحم ولا يعرف لله حقا، مثله مثل الطالب في أداء الصلاة على هذا الوجه. والآن هل عرفت صلاة الطالب والمطلوب؟ وأراك تسألني هل هناك حالة مشابهة؟ فأجيبك نعم. قال الفقهاء: كل من منعه العدو عن الركوع والسجود، وكل من خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس، يصلي كل منهم بالإيماء إلى أي جهة توجه إليها. قال العراقي: وكل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه. وكذا المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعسار، ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه، لأن الإسلام طلب منا أن ننظره إلى ميسره. وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه. والله أعلم. هل يجوز لي أن أستخدم منديلا في صلاتي إذا كنت مصابا برشح لا أستطيع منعه؟ وهل يمكن لمثلي أن يتخلص مما يضايقه في جانب من المسجد؟ أقول لك: النخامة على الأرض والبزاق مما ننزه عنه مجالسنا، فأولى بمساجدنا أن تصان عنه، لأنك بين يدي الله وفي بيته. فقد جاء في الحديث المتفق عليه: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. والبصق عن شمال أضعف الإيمان، ولا نقبله من أحد في مجتمعاتنا وبيوتنا. أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ لا شك أن البزاق في المسجد خطيئة، وينبغي أن نكون في حالة أدب مع الله في مساجد الله. وما دمنا قد اتفقنا مبدئيا على صيانة بيت الله واحترام موقفنا بين يديه، فما العمل؟ نقول: وبالله التوفيق، للمصلي أن يستخرج منديلا يبصق فيه إذا لم يكن هناك مفر من ذلك، على أن يقلل من الحركة والصوت ما استطاع وفي أضيق الحدود، وبخاصة عندما يعطس. أما إذا كان في وضع لا يتحكم فيما يسيل من أنفه، فليضع بجواره منديلا يمكنه أن يتناوله في سهولة ويسر، ولا حرج إن شاء الله. المهم أن تصون بيت الله عما لا يليق. هل تكون في ضيافة عظيم فتفعل ذلك في وجهه؟ هل تفعل ذلك في حجرة استقباله؟ طبعا لا. استفت قلبك، وإن أفتاك المفتون وأفتوك وأفتوك، فإذا وجدت أنك سوف تؤذي المصلين بما أنت عليه فلك العذر إن صليت في بيتك، فالله يقبل عذرك في تخلفك عن شهود الجمعة والجماعة. وإذا وجدت أنك سوف تنقل إلى المصلين عدوى الإنفلونزا، فاسترح بالصلاة في بيتك، فلا ضرر ولا ضرار. ماذا يفعل المسلم حين يمر بضائقة لا قبل له بحلها؟ ورد إلينا هذا السؤال وتلقى صاحبه منا الإجابة الآتية. روى أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا. وقد رأيت بعيني رأسي والدي كان يفزع إلى الصلاة إذا حزبه أمر يعجز عن أدائه، فما يكاد ينتهي من صلاته حتى يبعث الله إليه من يتولى إنجاز ذلك الأمر الذي عجز عن إنجازه. فعليك أيها الأخ المسلم أن تلجأ إلى الله عندما تعجز كل وسائلك، فإن مع العسر يسرا. كيف يصلي أسير الحرب؟ قال لي أخوه: لقد كان مسافرا لقضاء بعض أعماله على الحدود فوقع في الأسر، فهل يظل في حالة سفر حتى يفك أسره ويعود إلى وطنه وبناء عليه يقصر الصلاة؟ قلت له: لقد قال مشايخنا متى كان مسافرا وقت وقوعه في الأسر ثم أتيح له أن يقيم في مكان صالح للإقامة فإن غلب على ظنه أنه يقيم في المكان الذي هو فيه 15 يوما فأكثر بأن أخبره من أسره أو علم ذلك بطريقة أو بأخرى كان مقيما وأتم صلاته، وإلا فلا، والله يعصمه ويحفظ عليه إيمانه ويرده سالما. هل تصح صلاتي في الطائرة؟ قال مشايخنا: تصح الصلاة في السفينة والقاطرة والطائرة بدون كراهية، وصل حسب ما تيسر لك. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفينة قال: صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق. رواه الدارقطني والحاكم على شرط الشيخين. ومعنى هذا أنك تصلي على قدر استطاعتك وتمكنك. وعن عبد الله بن أبي عنبة قال: صحبت جابر بن عبد الله وأبا سعيد بن الخدري وأبا هريرة في سفينة فصلوا قياما في جماعة، أنهم بعضهم وهم يقدرون على الجد، والجد هو الشاطئ. رواه سعيد بن منصور. هل يجوز لي أن أجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، ومتى؟ يجوز للمصلي أن يجمع بينهما تقديما في وقت الأولى وتأخيرا في وقت الثانية إذا وليت حالة من الحالات الآتية: أولا، الجمع بعرفة والمزدلفة، وقد اتفق العلماء على أن الجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء جمع تأخير في وقت العشاء بمزدلفة. ثانيا، الجمع في السفر بين الصلاتين في وقت إحداهما جائز في قول أكثر أهل العلم، لا فرق بين كونه نازلا أو سائرا. ثالثا، الجمع في المطر. وخلاصة المذاهب في الجمع في المطر أن الشافعية تجوز للمقيم الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم فقط بشرط وجود المطر عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. وعند مالك يجوز جمع التقديم في المسجد بين المغرب والعشاء لمطر واقع أو متوقع، وكره الجمع بين الظهر والعصر للمطر. وعند الحنابلة يجوز الجمع بين المغرب والعشاء فقط تقديما وتأخيرا بسبب الثلج والجليد والوحل والبرد الشديد والمطر الذي يبل الثياب. وهناك الجمع بسبب المرض، فقد ذهب الإمام أحمد والقاضي حسين والخطابي والمتولي من الشافعية إلى جواز الجمع تقديما وتأخيرا بعذر المرض، لأن المشقة فيه أشد من المطر. قال النووي: وهو قوي في الدليل وفي المغني، والمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف. وتوسع الحنابلة فأجازوا الجمع تقديما وتأخيرا لأصحاب الأعذار والخائف على الوجه الآتي: أجازوه للمرضع التي يشق عليها غسل الثوب في وقت كل صلاة، وللمستحاضة، ولمن به سلس البول، وللعاجز عن الطهارة، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه. قال ابن تيمية: وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد، فإنه جوز الجمع إذا كان شغل، كما روى النسائي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: يجوز الجمع أيضا للطباخ والخباز ونحوهما ممن يخشى فساد ماله. متى تصلى صلاة الخوف وكيف؟ وجه إلي أحدهم في رسالة له هذين السؤالين، وكانت إجابتي عنهما أن العلماء متفقون على مشروعية صلاة الخوف بنص القرآن، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، إلى آخره، الآية الثانية بعد المئة من سورة النساء. وسواء كان الخوف من عدو أو حريق أو نحوهما، وسواء أكان ذلك في السفر أم في الحضر، المهم أن تكون هناك حالة خوف، أو كما نسميها بلغتنا الحديثة حالة طوارئ، تبتدئ بالتوجس والتأهب وحرب الاستنزاف ثم الاشتباك الفعلي والالتحام. ويقول الإمام أحمد: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة، أيها فعل المرء جاز. وقال ابن القيم: أصولها ست صفات، ثلاث منها إذا كان العدو في جهة القبلة، وثلاث منها إذا كان العدو في غير جهة القبلة. وتشترك الرباعية مع الثنائية في تلك الصفات لأنها تقصر في السفر، أما المغرب فله طريقة خاصة به حيث لا يقصر، وإليك هذه الصفات. أولا، كيفية صلاة الخوف في الصلاة الثنائية عندما يكون العدو في غير جهة القبلة. يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويذهبوا مجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلون معه الركعة الثانية، ثم ينتظر حتى يتموا لأنفسهم ركعة ويسلم بهم. والدليل ما رواه الجماعة إلا ابن ماجه عن صالح بن خوات أن طائفة صفت مع النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة وثبت قائما، فأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا فأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وهناك طريقة ثانية تختلف عن الأولى، في أن الطائفة الأولى بعد صلاة الركعة الأولى لا تنتظر لكي تتم الركعة الثانية، بل تتوجه للحراسة حيث تأتي الطائفة الأخرى لتصلي مع الإمام ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. وقد روى ذلك أحمد والشيخان، والظاهر أن الطائفة الثانية تتم بعد سلام الإمام من غير أن تقطع صلاتها بالحراسة، فتكون ركعتاها متصلتين، وأن الأولى لا تصلي الركعة الثانية إلا بعد أن تنصرف الطائفة الثانية من صلاتها إلى مواجهة العدو. وهناك طريقة ثالثة، أن يصلى بكل طائفة ركعتين، فتكون الركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا، واقتداء المفترض بالمتنفل جائز. ثانيا، إذا كان العدو في جهة القبلة فكيف تكون الصلاة؟ هناك ثلاث طرق أيضا. أولا، يصلي الإمام بالطائفتين جميعا مع اشتراكهم في الحراسة ومتابعتهم له في جميع أركان الصلاة إلا السجود، فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة، ويسلم بهم الإمام جميعا بعد أن يتم الصف الذي تأخر سجوده. الثانية، تدخل الطائفتان معا مع الإمام في الصلاة جميعا، ثم تقوم إحدى الطائفتين بإزاء العدو وتصلي معه إحدى الطائفتين ركعة، ثم يذهبون فيقومون في وجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى وتصلي لنفسها ركعة والإمام قائم، ثم يصلي بهم الركعة الثانية، ثم تأتي الطائفة القائمة في وجاه العدو فيصلون لأنفسهم ركعة والإمام والطائفة الثانية قاعدون، ثم يسلم الإمام ويسلمون جميعا. والثالثة، أن تقتصر كل طائفة على ركعة مع الإمام، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة. وقد روى أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. كيفية صلاة المغرب. صلاة المغرب لا يدخلها قصر، ولم يقع في شيء من الأحاديث المروية في صلاة الخوف تعرض لكيفية صلاة المغرب، ولهذا اختلف العلماء. فعند الحنفية والمالكية يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ويصلي بالطائفة الثانية ركعة، وأجاز أحمد والشافعي أن يصلي بالطائفة الأولى ركعة وبالثانية ركعتين، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه فعل ذلك. الصلاة في أثناء اشتداد الخوف. فإذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف صلى كل واحد حسب استطاعته راجلا أو راكبا مستقبلا القبلة أو غير مستقبلها، يومئ بالركوع والسجود كيفما أمكن، ويجعل السجود أخفض من الركوع، ويسقط من الأركان ما عوض عنه. قال ابن عمر: وصف النبي صلى الله عليه وسلم وقال: فإن كان خوف أشد من ذلك فرجالا وركبانا. وهو في البخاري بلفظ: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها. وفي رواية لمسلم أن ابن عمر قال: فإن كان خوف أكثر من ذلك فصل راكبا أو قائما تومئ إيماء. أحد العمال يسأل: هل يقبل عذري في تأخير الصلاة عن وقتها لظروف العمل؟ قلت له: يرحم الله البصيري، حيث يقول: وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء. إن العمل لا يشكل عذرا لك ولا لغيرك في تأخير الصلاة بحيث يضيع وقتها ويفوت. ألست تذهب إلى دورة المياه مرة وأخرى لقضاء حاجتك؟ فهل يمنعك صاحب العمل من قضاء حاجتك؟ ألا تشرب فنجانا من الشاي أو القهوة وأنت في العمل؟ ألا تتناول بعض الأطعمة الخفيفة وأنت في العمل؟ ألا تدير حوارا مع زملائك وأنت في العمل؟ حاول أن تحسب وقت الصلاة، إنه لا يستغرق بضع دقائق، لما تضع فيما لا يجدي؟ فما ضاع من وقتك ما نفعك، إنها تعطيك مزيدا من الراحة النفسية والجسمية، وتمدك بطاقة روحية تدفعك إلى الإجابة والإتقان. لو عرف أصحاب العمل ما في الصلاة من فوائد جمة تعود عليهم بالخير العميم، لو عرفوا ذلك لبادروا بتحديد وقت للصلاة، وسوف يحسدون أمانة في العمل وإتقانا وإجابة وإخلاصا ووفاء وتضحية وكل المعاني السامية. إن المحاربين في خط الدفاع الأول لا يتخلون عن الصلاة ولا يؤجلونها، فما بالكم وأنتم في خط الدفاع الثاني تريدون أن تؤجلوا الصلاة وتؤخروها عن وقتها؟ جربوا مرة المبادرة بها وسوف ترون. يا أصحاب العمل، خذوا بيد عمالكم واصحبوهم في لقاء مع الله، وعودوا بالبركة والأمن والأمان والمحبة والوئام. اعلموا أنه ليس المهم العمل، وإنما الروح التي تبدو في العمل، وهذه الروح إنما نحصل عليها بممارسة الصلاة في أوقاتها. أيها العمال، لقد أصبحت لكم مطالبكم المجابة عند أصحاب الأعمال، والكل يبغي رضاكم، فلا تغضبوا ربكم لرضاء أصحاب الأعمال. قولوا جميعا عند النداء: أرحنا للصلاة يا بلال، أرحنا من الطمع والجشع، أرحنا من نزوات النفس وشهواتها، أرحنا من الغش والإهمال، أرحنا من الدس والاقتتال، أرحنا من ضياع الوقت والمال. جربوا يا أصحاب الأعمال وأنتم أيها العمال. وأخيرا، أضع بين يدي السائل رسالة نشرتها صحيفة الجمهورية، يسأل صاحبها عن أصحاب الأعذار العشرة الذين يجوز لهم تأخير الصلاة المفروضة إلى الوقت الضروري، ويجيب عنها الدكتور عبد الجليل شلبي، وها هي لي. في رسالة يسأل فيها صاحبها عن أصحاب الأعذار العشرة الذين يجوز لهم تأخير الصلوات المفروضة إلى الوقت الضروري، نقول للقارئ: إن هناك أعذارا خاصة يجوز بسببها تأخير الصلوات المفروضة إلى الوقت الضروري، وأصحابها يسمون ذوي الأعذار العشرة، وهؤلاء هم: الكافر الذي لم يكن دخل الإسلام، والمرتد الذي يعود للإسلام لأن الإسلام يجب ما قبله، وقد قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، الآية 38 من سورة الأنفال. فمن أسلم بعد العصر مثلا صلى الظهر لأن وقته حاضر ولا إثم عليه في تأخيره. والصبي الذي لم يكن بلغ، فإذا حدث بلوغه في الوقت الضروري أدى صلاته ولا إثم عليه، لأنه لم يكن مكلفا في الوقت الاختياري. والمغمى عليه والمجنون إذا أفاق كل منهما في الوقت الضروري، والنائم الذي لم يستيقظ إلا بعد الوقت، والناسي الذي لم يتذكر إلا بعده، أو من خيل إليه أنه صلى ثم تبين أنه لم يصلي، ومن علم من نفسه كثرة النسيان والغفلة وجب أن يعد من ينبهه، وكذا من علم استغراقه في النوم حتى يخرج الوقت، ويحرم عليه أن ينام مع دخول الوقت لأنه يعلم أنه لن يستيقظ إلا بعد خروج الوقت، أما نومه قبل دخول الوقت فلا إثم عليه حتى لو علم أن نومه سيستغرق الوقت كله، لأنه حين بداية نومه لم يكن مطالبا بالصلاة. فاقد الطهرين من الماء والصعيد الطاهر جميعا، والحائض والنفساء، ومن سكر بحلال فهو كالنائم، أما من سكر بحرام فهو آثم إثمين: إثم السكر وإثم تأخير الصلاة، لأنه هو الذي أدخله على نفسه. هؤلاء هم أصحاب الأعذار التي تبيح تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري، والله أعلم. حارت الأطباء في مرضي وأنا نادم على ما فعلت، فكيف يرضى عني ربي؟ بعث يسأل قائلا: لقد أذنبت ذنبا بإساءتي إلى إنسان أحسن إلي، وقد آلمه ذلك وحز في نفسه فمات كندا وحزنا، وحين أدركت خطأي أخذت صحتي في التدهور، وحارت الأطباء في مرضي وأنا نادم على ما فعلت، فكيف أعود إلى الله بعد أن حرمت الأمن والراحة النفسية؟ وهل يقبلني؟ وقد تضمن ردنا عليه ما يأتي: عد إلى الله يا أخي تعود إليك صحتك ويعود إليك اطمئنانك النفسي، وإن كان للناس حقوق عليك فأنصفهم من نفسك، أما ربك فقد روى الطبراني في الكبير بسند حسن عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا مكتوبة أو غير مكتوبة يحسن فيهن الركوع والسجود ثم استغفر الله غفر له. وقد روى أبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والترمذي عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي فيستغفر الله إلا غفر له. ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الآيتان 35 بعد 100 و36 بعد 100 من سورة آل عمران. الباب مفتوح أمامك، فأقبل على ربك صادق النفس نادما مسترحما خاضعا خاشعا. انتهى الوجه الأول.